بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن مع الدرس 62 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وكنا قد علقنا في آخر الدرس الماضي على الأبيات التي أوردها ابن المبارك رحمه الله تعالى، وتعليق المؤلف ابن أبي العز عليها، فذكر الملوك الجائرة قال يعترضون على الشريعة بالسياسات، وذكرنا شيئا من تاريخ دخول القوانين إلى البلاد الإسلامية، وتكلمنا عن أن مزاحمة الشريعة الإسلامية في البلاد الإسلامية جاءت في القرون المتأخرة، وكانت للأسف الشديد مزاحمة شديدة، كان على رأسها الغرب الصليبي، لكن أيضا اشتغل على ذلك ودعمه جهات عديدة داخل البلاد. وقلنا إنه الدولة العثمانية دخل عن طريقه، ودخل عن طريق مصر، ثم أيضا دخل عن طريق بقية البلاد العربية التي استعمرت وقسمت بعد الحرب العالمية الأولى. ومتابعة تاريخ مثل هذه المسألة مما يعني يحتاج إلى استقراء دقيق ومطول، لكن لعل ما سبق يكفي. وننتقل الآن إلى قوله وأحبار السوق. فضل الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشاعر ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وأحبار السوق وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وقياستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. نعم، هكذا قال ابن المبارك وأحبار السوق، وبينهم المؤلف بأنهم أحبار السوق أي العلماء الخارجون عن الشريعة الذين يشبهون في الأمم ما أخبر الله فيه عن أهل الكتاب في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهذه الربوبية هي ربوبية الطاعة في تبديل دين الله وتغييره، في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. وهذا وجد على التفصيل عند أهل الكتاب، فإن علماء اليهود والنصارى بدلوا وحرفوه وغيروه حتى صار الدين الذي جاء به عيسى والذي جاء به موسى عليهم الصلاة والسلام دينا يختلف عن الأصل الصحيح. وهذا التغيير بالنسبة لعلمائهم جاء على يعني عدة أسس خطيرة جدا. أولها تغيير العقيدة، وفعلا لو تأملت تاريخ الديانة النصرانية لوجدت أنه بعض الذين يزعمون أنهم أتباع المسيح وأنهم من علمائهم الكبار غيروا دين النصرانية من التوحيد الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام إلى الوثنية والشرك. وهذه المسألة أيها الإخوة في الله مسألة للأسف الشديد أنه وصلت إلى حد أنه يجتمع علماء النصارى. وأنتم تعرفون أنه أشهر مجمع أو تجمع نصراني هو تجمع النصارى في نيقيا في اليونان سنة 325 ميلادي، يعني قبل الإسلام بقرابة 4 قرون. فهؤلاء عقدوا مؤتمر كنسي واجتمع علماؤهم، والعجيب أنه كان فيه من هؤلاء العلماء علماء توحيد، كانوا من النصارى الموحدين الذين يقولون بأن عيسى عبد الله ورسوله. لكنهم كله والكثرة الكافرة التي كانت مع الدولة الرومانية التي كانت مسيطرة في ذلك الوقت وكانت وثنية، ولما تنصر زعيم الروم أدخل الوثنية بالنصارى. ففي هذا المؤتمر الذي عقدوه والذي يعني كان قبله كثير من التغيير في الدين ونحو ذلك، اتفقوا فيها على عدة أشياء، وعلى رأسها تغيير الدين إلى التثليث وإلغاء جميع نسخ الأنجيل إلا 4 منها هي المعتبرة إلى يومنا هذا: إنجيل متى ويوحنا ولوقس ومرقس. هذه الأنجيل 4 هي التي اعتمدها النصارى ولا تزال معتمدة إلى يومنا. أما البقية وهي الأناجيل التي فيها كثير من الحق فهذه صدر قرار في هذا المجمع بإلقائها وعدم اعتباره وتكفير من يتبناها. في المؤتمر اعترف بعض الموحدين لكن لم يسمع لهم كلمة وإنما حرم. ومن الموحدين المشهورين لكن لا أدري الآن ما هو تاريخه، هل هو تاريخ المجمع نفسه أو قبله بقليل أو بعده بقليل، لا أضبط. من أشهر علماء النصارى شخصية اسمها أريوس. أريوس هذا كان شخصية موحدة وكان محاربا لتأليه المسيح. هذا الشخصية كان في مصر وأظنه كان في الإسكندرية، وحضر بعض مؤتمرات النصارى ومجامعهم لكنه حوري وعودي وعود. أريوس هذا كان داعيا إلى التوحيد، ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث وكتب خطابا إلى هرقل العظيم الروم ودعاه إلى الإسلام وإلى التوحيد قال له كلمة: أسلم تسلم، فإن أبيت بعد الآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، قال في آخرها: أسلم تسلم، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريس. ابن حجر في فتح الباري لما شرح الكلمة ذكر أن الأريسيين هم الفلاحون، وهذا معنى صحيح أنه عليك إثم عوام النصارى لأنك ستتحمل إثمهم إن لم تدخل في الإسلام. بقيت على نصرانية مع وضوح الحق لك. وتعرفون أن هرقل جرت له قصة مع أبي سفيان واعترف فيها بأنه نبي حقا، فالرسالة بلغته والحجة قامت عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لم تسلم فعليك إثم الأريسي. لكن هناك معنى آخر لكلمة الأريسي، أنها نسبة إلى أريوس الموحد، أي عليك إثم أولئك الذين هم في دولتك وفي تاريخ النصرانية يدعون إلى توحيد الله عز وجل. وصدر من المؤتمر قرارات، واعتمد التثريف، واعتمد معه، هذا هو القسم الثاني، التغيير في دين النصرانية. التغيير في دين النصرانية، ومنها استحلال الربا والخنزير. ونحن في هذه الأيام عندنا أزمة اسمها إيش؟ إنفلونزا الخنازير. ومنظمة الصحة العالمية أصدرت قرارا ترى فيه تغيير الاسم، أنه ما يسمى إنفلونزا الخنازير وإنما يسمى اتش مدري ايش اتش ون له اسم. وهذه لها بعد صليبي نصراني. لأنه على مستوى العالم من أقصاه إلى أقصاه إنفلونزا قاتلة مميتة منسوبة إلى ايش؟ إلى الخنازير. ومن الذي يستبيح الخنزير ويأكله؟ النصارى. استحلوه وقد حرمه الله عز وجل. العجيب أنه أمس في بريطانيا، العجيب أمس في بريطانيا يقول انطلقت الإنفلونزا من بشر إلى الخنازير. واحد من البشر جته الإنفلونزا وأظنه يرعى خنازير، فنقل إلى إيش؟ يعني على ما يكونون دائرة إلكترونية صارت تطلع من هذا وترجع. فأرادوا أن يزيلوا هذه، يعني إن صح التعبير، الوصمة، إنفلونزا الخنازير اللي هي مصبوغة بصبغة النصارى، أرادوا أن يبعدوها ليكون مسمى رمز معين لا يتعلق بالخنازير. لكن والحمد لله عالميا حتى لو قالوا كذا قالوا المسمى بإنفلونزا إيش؟ الخنازير، لأنه اللقب انتشر. وهذا من عقوبات رب العالمين سبحانه وتعالى على أولئك الذين يستحلون ما حرم الله عز وجل عليهم. لكن مثل هذه العقوبات قد يبتلى بها بعض المسلمين وقد تنتشر. والمهم هنا هو أن التغيير عند النصارى في دين الله عز وجل جاء على يد علماء النصارى، فتغير الدين. وكذا بالنسبة لليهود، غيروا الدين تماما وغيروا التوراة، وصار التلمود الذي كتبه حاخاماتهم مقدما على التوراة التي جرى عليها من التحريف والتغيير والتبديل ما جرى. فصار التلمود الذي هو شرح الحاخامات ودستور الحاخامات وفيه أحكام وأوامر ونواهي صار هو الأصل في الديانة. طيب، هذه الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتباع اليهود والنصارى، أيضا يخشى أن تبتلى بمثل هؤلاء، بمثل هؤلاء العلماء الذين يبدلون دين الله. ومن هنا فإن هذه المسألة التي نحن نتحدث عنها مسألة مهمة جدا. لماذا؟ لأنه ذكر هنا: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء وإيش ورهبان. الملوك حكام وسياسات، والرهبان رعاع وجهلة، لكن المسؤولية على مين؟ المسؤولية تقع على العلماء، فهم الذين يناط بهم حفظ الدين في كل ملة من الملل. وبالنسبة لملة الإسلام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تختلف عن من سبقها بشيء واحد جوهري، وهو أن الله حافظ الدين، وأنه لا يملك أحدا يغير الدين تغييرتها. ولكن هناك محاولات وللأسف الشديد لتبديل الدين وتغييره في بعض الأحوال والأزمان والأماكن، وهنا تأتي مسؤولية العلماء، لأن العلماء إما أن يحفظوا الدين ويحفظوا بيضته، وإما أن يكونوا سببا في تغيير الدين وتبديله. فلذلك تأتي المسألة الخطيرة، ألا وهي أن يقوم العالم بتحليل شيء حرمه الله أو تحريم شيء أحله الله عز وجل، لأنه يفتح هذا الباب الخطير لتبديل الدين وتغييره. المسألة لما يعني نرجع إليها بشيء من التفصيل، ولعلنا لا نطير في ذلك، ذات شقين. الشق الأول يتعلق بمسألة اجتهاد العلماء وما يقع فيه من خلاف، فهذا كما هو مقرر في الشريعة وفي قواعدها الأصولية وغيرها مما يدل على عظمة هذه الشريعة، لكن لا بد حينما يقع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى أن يكون هذا الخلاف مبني على أصلين كبيرين حتى يكون خلافا معتبرا. الأصل الأول مرجعية الكتاب والسنة والإجماع، هذه لا بد من هذا الأصل. الثانية قواعد الاستدلال الشرعية التي قررها العلماء رحمهم الله تعالى في كتب أصول الفقه وفي أصول الحديث وغيره. العلماء حين يتبنون هذا الأصل، هذين الأصلين، الأصل المصدر الدستور المرجع الحاكم هو الكتاب والسنة، ثم طرائق الاجتهاد والاستنباط وغير ذلك مبنية على هذه القواعد التي قعدها العلماء، هنا والحمد لله الباب مفتوح وعظمة الشريعة ولما نأخذ بهذا الأصل ليس عندنا فيه أي مشكلة، بل هو دال على كمال الشريعة. لماذا؟ لأن فيه موازين للترجيح حين يختلف العلماء. ولهذا قرر الأئمة رحمهم الله تعالى، وهو قول جمهور العلماء، أن المصيب واحد عند اختلاف العلماء، وأنه ليس كل مجتهد مصيبا. هذا كلام خطير، القول بأن كل مجتهد مصيب كلام خطير جدا. الصواب أن المجتهد إذا اجتهد إذا أصاب له أجرا، وإذا أخطأ له أجر واحد، إذن المصيب واحد. أحد أئمة الشافعية قال كلمة في أصول الفقه ونقلها السمعاني الشافعي في كتابه القواطع، قواطع الأدلة في أصول الفقه. وهذا الكتاب من أمتم ما كتب في أصول الفقه على المنهاج السلفي في مقابل المنهاج الكلامي الذي أدخله الأشاعرة والمعتزلة في علم أصول الفقه. لماذا؟ لأن ابن السمعاني، لأن السمعاني إمام من أئمة السلف، وهو إمام من أئمة الشافعي، ونص في ذلك في كتابه أنه دخلت المسائل الكلامية والأشعرية وغيره في أصول الفقه، فأراد أن يجردها. حتى يعلم أن مذهب السلف ما هو حنابلة، وله ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب. جمهرة عريضة جدا من أئمة الشافعية على منهاج السلف. نقل السمعاني كلمة لأحد أئمة الشافعية يقول فيها: القول بأن كل مجتهد مصيب أوله سفسطة وآخره زندقة. هذه كلمة عظيمة. أوله إيش؟ سفسطة. المجتهد سفسطة يعني ما في حق، ما في راجح ومرجوح، خلاص اجتهد كما تشاء وخلاص، مدام اجتهدت وقلت فقولك معتبر وأنت محق. هذا غير صحيح. قال: وآخره زندقة، لأنه يؤدي لتضييع الدين. ولا نطيل في تفسير هذه الكلمة لأنه ليس هذا موضع تفسير، إنما الذي يعنينا هنا المسألة التي نتكلم عنها، وهي أنه اختلاف العلماء ما دام جاء على هاتين القاعدتين: حاكمية الكتاب السنة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني فيما شجر بين العلماء أو اختلف فيه العلماء، وفي غيرها، لكن هذا من باب أولى. والثانية أن يكون اجتهادهم مبنيا على قواعد الشريعة، هنا تكون عظمة الشريعة. فعلى هذا ليس من تبديل الدين إذا اجتهد المجتهد، فقد يختلف العلماء فيقول هذا مباح ويقول الآخر هذا حرام، فلا نقول لمن قال إنه مباح بهذه الطريقة الاجتهادية إنه يستحل ما حرم، وإنما نقول في هذه الحالة ما دام الاجتهاد منضبطا قوله مرجوح، أو قد يكون مخطئا فيكون له أجر واحد. لكن الشأن في الاتباع في أي القولين ينبغي للمسلم أن يتبع، الأئمة ذكروا القاعدة المعروفة، وهي إذا اختلف العلماء فعليك أن تتبع ما كان أقرب إلى الدليل الصحيح. وهذه مسألة أيضا واضحة لا نطيل. إذن عندنا ما جرى فيه الاجتهاد لنحذر أن ندخله في مسألة تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحرم. القسم الثاني من المسألة التي نتحدث عنها وهي علماء السوء الذين يبدلون دين الله، الذين يخالفون المقطوع به من دين الإسلام موافقة للساسة أحيانا أو للمبدلين لدين الله عز وجل أو للنصارى أو لأهوائهم أو لغيرهم. فهذا هو الأمر الخطير جدا الذي ينبغي أن ينتبه له المسلمون جميعا. للأسف الشديد بدون أن نضرب أمثلة، وجد من يعتدي على المجمع عليه وعلى المنصوص عليه من دين الله عز وجل ما يفتي به. هذا كله داخل في هذا الأمر الخطير الذي هو إفساد الدين. هذا من إفساد الدين. ومن رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الله حفظ الدين فينكشف. فلسنا نخاف في يوم من الأيام أن ينبري عالم سوء أو علماء سوء ليش؟ ليغير دين الله عز وجل فيستحل الحرام أو يحرم الحلال ويتغير الدين كما وقع في النصارى. هذا لا يمكن. وأقرب مثال على ذلك أن الزنادقة والوضاعين وغيرهم أرادوا أن يفسدوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفسدوا. لما قبض على أحد الزنادقة مسكوه للسجن إيش قالوا؟ قال للسجان قال تمسكوني أنا الشهرين الماضيين وضعت 1000 حديث. يعني إيش؟ يعني معناها أنه تراكم أنا سويت اللي سويته وفعلت الذي فعلته في تغيير دينك وضعت على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 حديث. فقال له ولكن عندنا في زمننا الإمام فلان والإمام فلان والإمام فلان يكشفان. وفعلا هذا الذي جرى في هذا الوقت. وضع الزنادقة أحاديث فهيأ الله جنابلة العلماء فمجزت السنة فصارت السنة الصحيحة واضحة مثل الشمس رابعة. إذن لا القرآن يستطيع أن يغيره ولا السنة مع محاولة استطاعوا أن يغيروها وكذلك أيضا الشرك. لكن الابتلاء والفتنة والمحنة في الأمة وفي بعض البلاد الإسلامية بمثل هذا الأمر خطير. لهذا نحن نقول تعليقا على هذه المسألة هناك 3 أشياء. الشيء الأول أن يحذر أي عالم أن يكون رأسا في مثل هذه الفتنة العمياء في تضليل الناس وتبديل دين الله سبحانه مجاملة لسلاطين أو لغيرهم بحيث يأتي إلى القانون المخالف لشريعة الله ويقول لا هذا موافق. هذه المسألة. المسألة الثانية أن يدرك العلماء في كل بلد أساليب العلمانيين الخبيثة في تغيير دين الله عز وجل. يا أيها الإخوة المغيرون لدين الله عز وجل ذكروا هذا الذي سأقوله لكم صراحة. قالوا في 50 سنة الماضية اتجاهاتنا العلمانية صادمت الدين من أساسه ففشلنا. إذا أردنا حداثة المجتمع وطرح العلمانية فيها فعلينا غزوهم من الداخل. يسميها أحدهم غزوه من داخل التراب. تغيير الدين من داخل التراب. الشيء الواقع الآن يا أيها الإخوة إن فيه رؤوس من الباحثين ومن أصحاب الاتجاه العلماني والليبرالي والحداثي والتنوير كتبوا وألفوا مؤلفاتهم موجودة وشبهاتهم موجودة يريدون قراءة جديدة للدين. لكن والله هؤلاء لا يستطيع أن يصنعوا شيء. هؤلاء منبوذون. لكن الخطورة حين يتصل هؤلاء ببعض العلماء لإيش؟ ينسق معهم لظروف سياسية وغيرها في الدخول في هذه القضية الخطيرة، وهي قضية القراءة الجديدة للدين أو تجديد الدين بتحريفه وتغييره وتبديله باسم القراءة المعاصرة. لهذا نقول في المسألة الثانية لعلماء الإسلام: احذروا من الكيد العلماني، فهو كيد كبار يأتيكم ليمدحكم، وأحيانا يبوئكم المناصب العليا وينشر أخباركم وفتاويكم في الصحف، وليس غرضه خدمة الإسلام، وإنما غرضه أن تسايروه فيما يسعى إليه من تغيير الدين وجهه. ومن هنا فهي كلمة نصح أقولها لكل من يهمه شأن هذا الدين، وأخص بذلك العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل، ألا يقعوا في الفخ العلماني. القضية خطيرة جدا، والتيار العلماني كما قلت لكم قالوا فشلنا في مواجهة الدين، يجب أن ننتقل إلى حربه من الداخل، إفساده من الداخل، علمنته من الداخل. وهذه القضية التي معنا، وهي التي نتحدث عنها. فالنصيحة تقتضي منا أن ندرك القضية. نعم، العالم مبصر لواقعه، مدرك لكل ما يجري من حوله. العالم ليس خياليا، نعم يتعامل مع الواقع والظروف والضغوطات والأحوال السياسية والأمنية والاقتصادية والعلمية والثقافية، لكن العالم يجب أن يبقى عالما طوالا بالحق. ولهذا أقول في الفقرة الثالثة أنا قلت لكم ثلاثة أشياء. الثالثة يا أيها الإخوة وهي مهمة: ليحذر العالم أن يسيس دينه لأجل معالجة الواقع. السياسة كما هو معلوم ضغوطات خفية وغير خفية ولف وراء، ومحمد عبده المصري، محمد عبده في مصر الرجل الشهير، يعني تعامل مع الإنجليز ومع كروما ومع التغريب ومع كذا، وحاول أن يعالج مشاكل الاستعمار في ذلك الوقت والأحداث التي وقعت في الأمة الإسلامية، لكن له كلمة يعني ينقلونها عنه ظريفة، يقول في النهاية قال: أعوذ بالله من السياسة ومن كل لفظ فيه سياسة، ومن ساس يسوس فهو سائس، ومن السياسة. لماذا؟ لأنه مع التجربة تبين أنه استخدم، هو ربما يتبين له أنه استخدم نظرا للظروف السياسية وغيرها، استخدم فجرى على نفس الخط في إيش؟ في قضايا كبار تتعلق بقضايا الدين والتنوير ونحو ذلك، حتى عده العلمانيون والتنويرون اليوم من أهم الشخصيات الفكرية المعاصرة التنويرية ذات المنهج العقلي، وصاحبه محمد وتلميذه محمد الرشيد رضا رحمه الله تعالى عاش مع محمد عبده في مصر ربحا من الزمن، وسار معه في الخط، لكن في الأخير اكتشف الموت. رشيد رضا له مرحلة، المرحلة الأخيرة لا، اكتشف المغامرة العالمية والقضية العقدية. فنحن نقول نحن العالم هو عالم عصره، لكن العالم يقول بالحق، العالم يقول الحق سواء غضب الحكام أو غضبت الشعوب، لأن الشعوب أحيانا تريد من العالم أن يقول شيئا غير منضبط. ومثله الساس، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على الأعلام لتبيننه للناس ولا تكتم، هذا عهد الله. لا تكتم من أجل السياسة، لا تكتم دين الله من أجل السياسة، لتبيننه للناس ولا تكتمه. من هنا العالم يجب يكون هكذا، وإذا صار هكذا سائرا على منهاج مؤصل صحيح قد تفسر بعض مواقفه تفسيرا سياسيا، هذا لا يهم، قد تفسر أحيانا من الآخرين تفسيرا سياسيا نظرا للظروف المحيطة، لا يلتفت إليه، يقول الحق ويبينه. صحيح أنه في بعض الأحيان يخاطب الناس بما يعرفون، بعض الأحيان نوع من العلم إذا صار يترقب عليه فتنة لا ينشره في الناس عامة، لكن أصول الدين أصول الشرع أمام المبدلين لدين الله المغيرين له الكائدين له يجب أن يقول كلمة، ولو لم يعمل بها ولو لم يؤخذ بها. في التاريخ الإسلامي أيها الأخوة أحيانا تكون قضايا، لكن كلمة حق من علم تبقى. فمن هنا أيها الأخوة في الله الوصية للعالم أن يكون قوالا، إن لم يستطع أو لا يراه لا يقول الباطل أبدا. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: والرهبان وهم جهلة المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. هذا النوع الثالث. النوع الثالث الرهبان جهال المتصوفة في هذه الأمة، كيف يفسدون الدين؟ قال لك يفسدون الدين بالبدع التي تنتشر وتظهر، وكل بدعة منها تميت سنة. ولو تأمل الإنسان خطورة المنهج الصوفي لوجد فعلا أن دورهم خطير جدا في تبديل دين الله عز وجل. والعجب أيها الإخوة في الله مشابهتهم لأهل الكتاب في هذا الصدد، وقد جرى ذلك في عدة أشياء. أولها تبديل أساس العقيدة، وفعلا للأسف الشديد ظهر لدى الكثير من المتصوفة استحلال الشرك والدعوة إليه وجعله من أعظم القربات إلى الله عز وجل. وهل هناك في تبديل الدين أعظم من هذا كما وقع للنصارى؟ عبادة الأشخاص، عبادة الرهبان، عبادة الأسياد والأقطاب والأغواط والأمرحة والقبور كما فعلت النصارى. هذا بالنسبة لأصل الدين، والكلام فيه واضح وإن كان طويل لكن والحمد لله واضح جدا. إنما من أخطر ما قامت به المتصوفة هو جعل الشرك في مقابل التوحيد، وهذا يعني تبديل خطير خطير إلى أبعد الحدود. عند المتصوفة لا يكاد يذكر التوحيد إلا لما يقول لا إله إلا الله أو يتكلم، لكن الممارسة والمشيخة والدين والعقيدة والدعاء والاستغاثة وغير ذلك هذه كلها قائمة على الشرك بالله عز وجل. الأمر الثاني بالنسبة للمتصوف وإفسادهم للدين هو في إفساد حياة الناس وعقولهم عن طريق دعاوى الكرامات والكشوفات وعلم المغيبات ونحو ذلك. صارت قضية الكرامة والاطلاع على الغيب والذوق الصوفي والوجد الصوفي هي الأسس التي يبنى عليها الدين والعبادة ويربى عليها الأتباع. وأول ما ينشأ التلبيب لدى الطريقة الصوفية ينشأ على عدم الاعتراض وكأنه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الطريقة عند أتباعه أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز للمريد أن يعترض عليه أبدا. الأمر الثالث وهو متعلق مباشرة بموضوع ألا وهو تبديل الدين واستحلال المحرمات وترك الواجبات. ومعروف في الطريق الصوفي أن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة معينة في الفكر الصوفي سقط عنه التكاليف، يعني لا يجب عليه واجب ولا يحرم عليه حرام. ونظرية سقوط التكاليف هي من أبرز المسائل المتعلقة بتغيير الدين في هذه الأمور. ليه؟ لأن الطرق الصوفية عندهم خلاص إذا وصل إلى مرحلة معينة سقطت عنه أحكام الشريعة مثلا. ومن ثم انتشر عند كثير من الرؤوس المتصوفة ترك الصلاة أي صلاة، ويعظم بأنه لا يصلي، يعظمه أتباعه لأنه لا يصلي. شوف كيف يغيب الدين ويغيب العقل. ليه؟ قال لأن الشيخ في صلاة ليلا ونهارا، فكيف تريده أن يذهب يصلي عشر دقائق هو في صلاة 24 ساعة. وانتشر عندهم اقتراف المحرمات من الزنا واللواط وشرب الخمر والحشيش، كل ذلك يستبيحونه ويرونه من القربات. يستحلوا؟ ومنها السماع الصوفي. السماع الصوفي هذا الرقص والأناشيد وأحيانا بآلات موسيقية وأحيانا بدون آلات موسيقية، يستعيضون بها عن السماع القرآن. فهذا تخيير لدين الله عز وجل. فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشر قدمنا السياسة. نعم كما قال. نعم. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. نعم، إذا تعارض العقل والنقل للأسف الشديد يقدمون العقل في باب الإيمان، في باب التوحيد، في باب السياسات، في غيرها، حتى في الأحكام الشرعية. يقول لك الشريعة صح هي كذا، لكن العقل يقول لا تصلح دنيانا وحياتنا إلا بها، فيقدمون العقل. ولهذا كانت المسألة الخطيرة جدا لدى العلماء وغيرهم، وهي: إذا تعارض العقل والنقل فالواجب تقديم النقل. فإن قدم العقل على النقل فقد أسلم، أفسده عقديا كما وقع لرؤوس الجهمية والمعتزلة وغيره، وأفسده شرعيا كما وقع للذين يستحلون ما حرم الله عز وجل نظرا لأنه لا تصلح حياة الناس أو نحو ذلك، أو إن العقل يقتضي النظر المتجدد للدين الإسلامي ولأحكامه الشرعية. والمدرسة التأويلية التي أشرنا إليها هل كلها تبني منهجها على تقديم العقل على الله؟ نعم يا شيخ. السلام عليكم الشيخ. المسألة: فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشر ولا والشريعة؟ لا لا، والشر والشر كذا. كيف يكون المعنى؟ السياسة والشرع يعني الشريعة. الشرع الشرع عندي الشر. ها الشر؟ لا والشر. تعارضت السياسة خط. والشرع الشرع اللي عنده نسخة مشكلة من صفوها من جديد، فوقع فيها أخطاء مطبعية كثيرة. إذا تعارضت السياسة والشرع. نعم. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. قدمنا الذوق والكشف حتى بهم انتهى بهم الأمر إلى المذهب الباطل. قالوا هناك للشريعة ظاهر وباطن، وقالوا هناك حقيقة وهناك شريعة. فالشريعة لدى العوام، ومنهم العوام كل المسلمين حتى علماء هذا العوام، والحقيقة لدى الخواص منهم شيوخ الطرق. يعني عندهم علماء الأمة الإسلامية كلهم عوام، والخواص هم من وصل إلى مراتب عليا في الطريق الصحيح. فيقول لك هؤلاء علماء شريعة، لكن علماءنا ومشايخنا الصوفية علماء حقيقة يعرف بواطن الأمور. والحقيقة والشريعة هي منهج باطني، وعليه قامت مذاهب الباطنية، والمذهب الباطني هو من أسس التغيير والتبديل لدين الله عز وجل، لأنهم أول حتى أحكام الشريعة الباطنية. يعني العقائد الباطنية من النصيرية والدروز والإسماعيلية وغيرهم يبدلون حتى الشريعة، يعني عندهم الصلاة لها ظاهر وباطن، والصوم له ظاهر وباطن، والزكاة لها ظاهر وباطن، والحج له ظاهر وباطن، والبطن والوضوء له ظاهر وباطن، والغسل له ظاهر وباطن، كل الأحكام الشرعية لها ظاهر ولها باطن، وهذا موجود ومدون في مؤلفات. ومن هنا كان باطنية الرافضة وباطنية الصوفية، وفي العصور المتأخرة باطنية العلمانيين، هم الذين سعوا إلى تدمير دين الله عز وجل وتحريفه. ولكن كما قلنا ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها. طيب هنا بس ملحوظة، كلمة من أجل كتبه أو أجلها، يعني هذا ثناء على الكتاب، والكتاب إحياء علوم الدين هو من أشهر، لا نقول من أجل، من أشهر الكتب الغزالي، بل من أشهر الكتب الإسلامية. لكن كونه من أجل كتبه وأجلها لا، لأن إحياء علوم الدين كتاب قائم على منهج أشعري صوفي وأحيانا باطل، ومملوء بالروايات والأحاديث الضعيفة، وفيه فوائد، فيه قضايا تتعلق بأعمال القلوب وغيرها، الكبر والعجب والمهلكات ونحوها، هي من أحسن ما في هذا الكتاب، الأشياء المتعلقة بالمهلكات، مهلكات الداخل وباطن الإنسان. لكن الكتاب، والكتاب يعني أشهر طبعاته في 4 مجلدات، وطبع قبل أكثر من 100 سنة، ولا تزال تعاد طبعاته، وعليه حواشف، حتى إن بعض أئمة الحديث ألف في تخريج أحاديث، مثل كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، ومختصر المغني هذا مطبوع في حواشي إحياء علوم الدين تخريج الأحاديث، وجزاه الله خيرا، لأنه فعلا ميز الضعيف من غيره، وقال الحديث الذي قال لم أجده، والحديث الضعيف قال ضعيف، وتكلم فيها وفي أساليبها، والحديث الصحيح ذكر موضعه. طيب ما هي أبرز الملحوظات على إحياء علوم الدين؟ نذكرها باختصار. أولها أن القسم الأول من الكتاب وهو قواعد العقائد، يعني جعل الكتاب 4 أقسام، القسم الأول العقيدة وسماها قواعد العقائد، بناها أبو حامد الغزالي على المذهب الأشعري من أولها إلى آخره. ومن هنا فإن بعض الطابعين ولا أفرد قواعد العقائد بكتاب مستقل وطبعوه، سموه قواعد العقائد للإمام الغزالي، لكنه عقيدة أشعرية منهجيا وفي كل ما يتعلق بالعقيدة الأشعرية، ويعتبر مرجع كبير جدا من مراجع المذهب الأشعري الكلامي المخالف في أكثره لأهل السنة. والغزالي له كتب أخرى غير إحياء علوم الدين عقدية، مثل 40 في أصول الدين والاقتصاد في الاعتقاد، وله كتب في الرد على الفلاسفة تهافت الفلاسفة، وله كتاب في مقدمة في المنطق مقاصد الفلاسفة وميزان العمل. المهم له كتب متعددة. فالملحوظة الأولى هي هذا، الملحوظة الثانية هو أن الكتاب جاء على منهج صوفي، فالكتاب يعني سمته العام ونحو ذلك على طريقة الصوف، ولهذا لم يذكر فيه باب الجهاد في سبيل، ذكر الأمر المعروف أنه يعني ممكن لكن لم يذكر الجهاد في سبيل. وهذه من الأشياء التي ذكرت على الصوفية أنهم ما كانوا في زمن الحروب الصليبية ونحوها يقفون أمام الصليبيين نظرا لقاعدتهم الصوفية الجبرية، إن والله سلط عليكم هذا قدر الله ونحن نرضى بقدره. فالكتاب ذو نسخة صوفية في كافة فصوله. ثالثا من الملحوظات عليه أن فيه إشارات باطنية، يعني في مواضع فيها إشارات لقضايا سماها أحيانا المضمون به على غير أهل، يعني التي لا يجوز أن تعطى للناس عامة، فيها إشارات للذوق الصوفي والفتح الصوفي والمضمون به على غير أهل إلى آخره. الرابعة أنه محشو بالقصص والحكايات والأحاديث الضعيفة. هذه أهم الملحوظات. وكما قلت لكم الكتاب بالنسبة لطالب العلم قد يستفيد من مواضع منه، ولهذا اختصره بعض العلماء ليأخذ منها الفوائد. وأحسن ما في هذا الكتاب من فوائد إذا حذر الإنسان من التصوف والأحاديث الضعيفة فصل أو قسم المهلكات، فهي في قضايا أعمال القلوب ونحوها، لكن من أراد أن يرجع إلى شيء من هذا فيكفيه المختصرات، في مختصرات معاصرة لإحياء علوم الدين. لكن إحياء علوم الدين مرجع صوفي مقدس عند الصوفية، يحرصون على نشره للأسباب التي ذكرناها قبل قليل، نظرا لأن أبا حامد الغزالي إمام أشعري متصوف، فقوله إنه من أجل كتبه هذا لا يسلم، وإن كان الكلام الذي سينقله عن الغزالي وهو هذا الإمام الصوفي المتكلم كلام قوي جدا وفيه حجة على أهل الكلام، سيأتينا إن شاء الله تعالى التعليق عليها في الدرس القادم. في بلاد المغرب لما وصل إليهم إحياء علوم الدين وكان عندهم حقيقة يعني نهضة قوية للوقوف مع أمام البدع ونحو ذلك وقفوا من الكتاب، ولهذا اشتهر في بلاد المغرب العربي مسألة اسمها إحراق كتب الغزالي، إحراق إحياء علوم الدين بأمر من العلماء في ذلك الوقت. وأيضا وهذا يعني ورد بعض علماء المغاربة قال هذا لا يسمى إحياء علوم الدين بل نسميه إماتة علوم الدين. وطبعا هذه الكلمة لا شك أنها صدرت من إنسان فعلا مدرك لخطورة مثل هذا الكلام، وإن كان كما قلنا قد لا ينطبق تماما على كل ما في الكتاب. نكتفي بهذا، اسمحوا لنا في درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.